الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر بحسبان يا سلام الله يرضى عليك يا حاج محمد يزيدك يا بركه والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ربها ووضع الميزان عليك تمطر الله يحفظك الله ألا تقع في الميزان ألا تقضوا في الميزان الله يرضى عليك ويزيدك عجل الأمر يا بركة وأقيموا الوزن بالقسط Yeah, ألا تطغى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضلل الأنام فيها الله يزيدك يا حاج محمد، الله يفتح عليك يا حاج محمد، ربنا يزيدك يا برك. تكذبان والبحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي فبأي آلاء كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن بسم الله الرحمن الرحيم وأذنت لربها وحقت يا فأمين

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم Thank you. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على جميع خلقه الموت والفناء، وكتب على نفسه التفرد والبقاء. سبحانه إذا قضى أمرا أو أراد شيئا فأمره بين الكاف والنون، فإنما يقول له كن فيكون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، صلاة وتسليما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأتباعك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي عبد الله، كلمة حق أقولها وأنا واقف بين أيادي الله، فقد استمعنا منذ قليل إلى قارئ جمهورية مصر العربية الأول فضيلة الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وإذا ذكر الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي فلا بد وأن يذكر جمال الأسلوب وبهاء الطلعة وحسن الآداء وعظمة التواضع لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن من تواضع لكتاب الله رفعه الله إلى أعلى الدرجات. ندعو الله عز وجل أن يزيده علمه وأن يطهر لسانه وأن يطهر قلبه، إنك يا رب سميع قريب مجيب الدعوات. أخي عبد الله، نقف نحن بني البشر عاجزين أمام الموت، الكل سيفنى والكل سيموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، فكل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، ومن تكبر فالله أكبر، ومن تعظم فالله أعظم، فكل ما في الحياة إلى زوال وكل ما في الحياة إلى فناء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن فصاحب المال سيموت، وصاحب المنصب سيموت، وصاحب المركز سيموت، وكل الخلق سيموتون ويبقى مالك الملك والملكوت سبحانه وتعالى، حيث ينادي بأعلى صوته وهو ينادي على خلقه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب هناك. الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. عبد الله يا مسلم، أما حاسبت نفسك على ما قدمت وعلى ما أخرت؟ قف مع نفسك وقفة تحاسبها فيها. لأ